المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والستون، الحديث الخامس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم ذكر في حديث ابن عمر الرواتب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخل بها. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته، أي فإنها وإن لم تكن واجبة فالمداومة على تركها تخل بعدالة الإنسان، وهي 10 ركعات، وقال بعضهم 12 ركعة، لأنها ورد في بعض الأحاديث 4 قبل الظهر. وقوله: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، أي إذا لم يكن مانع، كما إذا أراد أن يحضر مجلس ذكر أو ينتظر الصلاة التي بعد تلك الصلاة، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.